السلام السلام واحد سلام رد وعليك السلام بالإفراد. شو كان هذا السلام؟ إذا كان بالإفراد جاهز، إذا كان بالجمع لا. أيوه. المسلم قال السلام عليكم، فقال الرد عليك السلام. مرد التحية بكاملها. وإذا قال السلام عليك، فقال عليك